العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد فرغنا من الباب الأول من القسم الأول من كتاب الشفاء بفصوله العشرة، وسنشرع اليوم بحول الله تعالى في الباب الثاني الذي جعله المؤلف رحمه الله 27 فصلا، وسمى هذا الباب وترجم له وعنونه بقوله في تكميل المحاسن، في تكميل الله تعالى له المحاسن أي للنبي صلى الله عليه وسلم خلقاً وخلقاً، وقرانه الفضائل الدينية والدنيوية فيه نسقاً. هذا الباب يعتبر تطبيقاً لما كان قد ألمح إليه بصورة مجملة في الباب الأول، ولهذا كثرت فصوله، فكل فصل يوضح فيه القاضي عياض رحمه الله تعالى جانباً من جوانب المحاسن والفضائل ذات الصلة بالجمال والكمال والجلال في حق النبي صلى الله عليه وسلم إعلاء لقدره، وسلك فيه خلافاً لما سلكه في فصول الباب السابق شيئاً ليس غريباً على منهج المتقدمين، وهو أنه إذا كان في ترجمة لفصول الباب الأول فصلاً فصلاً وجعل لها عناوين، فإنه في هذا الباب لم يجعل عناوين لكل فصل من فصول هذا الباب 27. وهذا ليس غريباً على منهج المتقدمين، فعلماؤنا الأقدمون رحمهم الله تعالى في بعض فصول أبوابهم يكتفون بعنوان الباب ويريدون كلمة فصل ويدخلون في الموضوع رأساً، ومن ذلك قول العلامة ابن عاشر رحمه الله تعالى في باب الطهارة: فصل وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سلما. ولكن محققي الشفاء كلهم حاولوا أن يضعوا عناوين وتراجم لكل فصل من هذه الفصول، ولهذا إذا تصفحنا هذه النسخ المتعددة لكتاب الشفاء متعددة التحقيقات وجدنا هذه الفصول تقترب وتبتعد عن بعضها في تراجمها بسبب كون واضعيها هم المحققون لهذا الكتاب. فلا غرابة أن نجد في الطبعات اختلافاً في عناوين الفصل الواحد من الباب الثاني، لأن هذه التراجم إنما هي من صنع المحققين بحسب فهمهم وما يتراءى لهم مما قصده المؤلف في الفصل الذي وضعوا له عنواناً معيناً. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب الثاني في تكميل الله تعالى له المحاسن خلقاً وخلقاً وقرانه جميع الفضائل الدينية والدنيوية فيه نسق. اعلم أيها المحب لهذا النبي الكريم. المحاسن جمع حسن، وهو جمع على غير قياس، وتقدمت الإشارة إليه في الباب الأول. والفضائل جمع فضيلة، وهو جمع قياسي، حيث تجمع فعيلة على فعائل كشريعة شرائع وحقيقة حقائق وهلم جراً. وقران هذه الفضائل المراد بها أو المراد بهذا القران هو ضمها لشخص النبي صلى الله عليه وسلم وتحققها في ذاته الشريفة عليه الصلاة والسلام. وضد الفضائل الرذائل، والرذيلة إذا كانت الفضيلة هي ما يستحسن من الخلق فالرذيلة هي ما يستقبح منه. ومن الفضائل الصدق، وضده من الرذائل الكذب. والأمانة، وضدها من الرذائل الخيانة. وهلم جرا. وبعض المتأخرين يتكلمون في تحديد الفضيلة بقولهم إنها وسط في تحديد الفضيلة بأنها وسط بين رذيلتين. ومعنى ذلك أن الشجاعة فضيلة، لكن إذا زادت عن حدها انقلبت إلى تهور، وإذا انعدمت كانت جبناً. فالفضيلة عند بعض أهل الفكر والعلم من المتأخرين هي وسط بين رذيلتين، فمتى كان الإنسان ملتزماً خط الفضيلة فهو كذلك، فإن حاد عنه فإنه بذلك يكون وقع في الرذيلة. وهذا شيء ملحوظ، فمن المعلوم أن العرب كانت في الجاهلية تفخر بشجاعتها وبشجعانها، ولكنهم مع ذلك يبالغون في الشجاعة إلى حد الإفراط في الانتقام، وبهذا تتحول الشجاعة إلى رذيلة وأمراً مستقبحاً ليس من الفضيلة في شيء. فبقدر ما يذم الجبان لكونه يتخلى عن دفاع عن دينه أو عرضه أو ماله، يذم أيضاً المتهور الذي ينتهك الحرمات ويزهق الأرواح ويرتكب كل أنواع الحرام باسم الشجاعة، فهيهات أن يكون ذلك شجاعة. وحالنا في أيامنا هذه يشهد على ذلك، فالذي يمتلك الطائرات ويقصف المدن بهذه الطائرات ويعد ذلك شجاعة، يهدمها على رؤوس أصحابها ويدمر ويخرب، ويعد ذلك بطولة فائقة، هيهات أن يعد أمره هذا من الشجاعة في شيء، بل هو ضلال وظلم وعدوان، ولا يمكن أن يوصف إلا بمثل هذه الرذائل. ولو أخذنا فضيلة أخرى هي الكرم مثلا، نجد من الناس من يبالغ فيها، ينفق بما هو فوق السخاء، يفوق السخاء إنفاقا، ولا هم له إلا أن يحمد ويذكر بذلك، ويعد ذلك كرما وتفضلا. ولا شك أن هذا الإنفاق هو ضرب من الرذائل، لا يقل مستوى في رذالته عن غياب الإنفاق أصلا فيما يعرف بالبخل والشح. فقد يكون الإنسان بخيلا شحيحا فيدخل أو يسقط في رذيلة البخل، وقد يكون منفقا بإفراط دون ما مراعاة لحرمة المال، وطمعا في المدح والثناء ليس إلا، فيكون وقع في التبذير ووقع في إتلاف المال المنهي عنه شرعا. فإذا المؤلف يريد أن يبين لنا في فصول هذا الباب فصلا فصلا، بعد أن يقدم لها في هذا في أول هذا الباب. فكلامه في درسنا اليوم هو بمثابة تمهيد أو مقدمة لهذه الفصول التي يجمعها هذا الباب. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. ولهذا نجد بعض المحققين عنونوا لأول هذا الباب بقولهم مقدمة، يقصدون أن هذا الكلام إنما هو بمثابة تمهيد لما سيأتي بيانه وعرضه في الفصول 27 بحول الله وطوله. وقد ابتدأ المؤلف بقوله مناديا من تعلق قلبه بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها المحب. وهذا أسلوب نداء ولا شك، فالياء للنداء وما بعدها منادى، وهو أي مبني على الضم، والهاء للتنبيه، وما بعد أي لفظ المحب هذا الوصف بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعت للمنادى، وهو المنادى الحقيقي، لأن النداء أصلاً موجه لمن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول يا المحب. لكن العرب ما كانت تنادي الاسم المعرف بالألف واللام، ولازلنا والحمد لله في سليقتنا العربية إلى يوم الناس هذا لا تطاوعنا ألسنتنا في أن ننادي المعرف بالألف واللام، فننادي المفرد الاسم العلم نقول يا محمد ويا علي، وننادي الاسم النكرة فنقول يا رجلا إن لم نقصده، ونقول يا رجل بالبناء على الضم إن قصدناه، وننادي المنادى المضاف يا راكب السيارة، وننادي المنادى الشبيه بالمضاف كما يقولون يا راكبا السيارة، فهذا كله جائز. لكن العرب ولا نحن اليوم الحمد لله ما زالت سليقتنا في هذا الجانب قويمة بفضل الله، لا ننادي المعرف بالألف واللام، وإنما نتوصل إليه بلفظ أي. وما أكثر ما ورد في القرآن من قول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا، فقد ينادى في هذا الأسلوب باستخدام لفظ أي بعد حرف النداء، وقد يحذف حرف النداء وينوى يكون مقدرا، وقد يحذف الألف الذي بعدها التنبيه يا أيها، كما هو في بعض تراكيب القرآن الكريم، وكل ذلك جائز في العربية. لكن الذي لا يجوز هو أن ينادى المعرف بالألف واللام. فإذا أردنا أن ننادي ما الاسم الذي يتحلى بالألف واللام توصلنا إليه بأي، ونقول يا أيها، يقول الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. ولهذا قال العلامة ابن مالك رحمه الله في ألفيته وأيها مصحوب البعد صفة يلزم بالإعراب لدى ذي المعرفة، وأيها المصحوب، وأيها المصحوب بعد صفة يلزم بالإعراب لدى ذي المعرفة. ومعنى قولي هذا أيها يلزم المصحوب لها بكونه صفة لأي أن يكون معربا مرفوعا على الوصفية، وأيها المصحوب بعد صفة يلزم بالإعراب لدى ذي المعرفة. ولاحظ أنه حينما استخدم الظرف بعد بناه على الضم، لأنه لم يضفه إلى مضاف إليه بعده، بل لم ينوي إضافته إلى مضاف إليه بعده لفظيا، بل نواه في المعنى، وهو الذي تم تقديره أن أيها يلزم المصحوب بها المعرف بأل بكونه صفة واقعا بعدها مرفوعا على الوصفية. فبعد جعلها مبنية على الضم، وقد تقدم القول فيها كغير وقبل وحسب وأول وعل والصفات الستة أمام وخلف وفوق وتحت ويمين وشمال. الخلاصة أن لفظ بعد كغيره من الألفاظ ينوى إضافته من حيث المعنى فيكون مبنياً كما ورد في كلام ابن مالك وهو يتحدث عن أي ومصحوبها. وبعد البيت الأول الذي تعرض فيه لبيان حكم أي المتلوة بالمعرف بالألف واللام يقول رحمه الله تعالى: وأي هذا أيها الذي ورد، وأي هذا أيها الذي ورد، يعني ورد في لسان العرب أن يدخل على أي ويصحبها اسم الإشارة هذا، أو يصحبها اسم الموصول الذي، وأي هذا أيها الذي ورد، ووصف أي بسوى هذا يرد، لكن أن توصف أي بسوى أو بغير هذا اسم الإشارة وبغير اسم الموصول الذي أو بغير الاسم المحل بأل لا يجوز في العربية. ومن ذلك يقول الله تعالى: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. يا أيها الذي نزل عليه الذكر. وطرفة بن العبد رحم وطرفة بن العبد من شعراء الجاهلية يقول معاتبا من يلومه عن حمل سيفه للدفاع عن نفسه: يا أي هذا الذي لائمي أحضر الوغى، وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي، يعني ينادي من ينهاه عن حمل سلاحه للدود عن نفسه وعن عرضه وعن قومه بأنه عمره ليس بيد هذا اللائم عليه، وأنه يبذل روحه ومهجته في سبيل الدفاع عن عرضه وماله وأهله. ولهذا يحق لنا أن نفخر بأبنائنا الشجعان الذين حملوا أسلحتهم على أكتافهم وأرواحهم على أكفهم والتحقوا بالجبهات يدودون عن وطنهم وعن دينهم وعن شريعتهم. فأعظم بكل من هانت عليه نفسه ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. اعلم أيها المحب لهذا النبي الكريم الباحث عن تفاصيل جل قدره العظيم، الباحث عن تفاصيل جل قدره العظيم. في بعض النسخ الباحث وهو خطأ، الباحث لأن وصف آخر بعد المحب، وصف آخر لأي بعد المحب، أيها المحب أيها الباحث، هكذا التقدير. فالباحث بالكسر خطأ في بعض النسخ ما ينبغي أن يلتفت إليه، بل يصوب ويصحح. بعدها قال: جل قدره. في بعض النسخ جميل قدره وهو خطأ، وفي بعض النسخ جملة قدره وهي خطأ آخر. فتحقيقات المحققين للأسف فيها أخطاء فظيعة. وأنت إذا أحببت أن تتأكد من ذلك فارجع إلى شرح الشيخ علي ملا القاري رحمه الله لكتاب الشفاء، فإنه قد أوردها هكذا. وإذا كانت النسخ في بعض الأحيان مختلفة يشير إليها، وستأتي الإشارة إلى بعضها. في بعض الأحيان تختلف النسخ المخطوطة لكتاب الشفاء في بعض الألفاظ، فشراح الأقدمون بدقتهم وتتبعهم لكل ما هو مكتوب في ما يدرسونه تجدهم يعرفون الفروق بين النسخ وما فيها من اختلافات. لكن التخرص عند بعض المحققين من المتأخرين للأسف يجعلهم يجتهدون فيما هو ليس محل اجتهاد، والنسخ تجمع عليه. نعم. أن خصال الجمال والكمال في البشر نوعان، ضروري دنيوي اقتضته الجبلة، وضرورة الحياة الدنيا. الفضائل التي يريد أن يشير إليها والمحاسن تتمثل في الجمال وهو حسن المنظر والبهاء، والجلال وهو العظمة والرفعة، والكمال وهو التمام وعدم النقص. والمؤلف رحمه الله تعالى يريد أن يبرز حقائق هذه الأوصاف الثلاثة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم وفي أخلاقه، ويقول بأنها نوعان: نوع ضروري لا حيلة الإنسان فيه، وهو ما فطره الله عليه وخلقه عليه، يتعلق بالخلقة. وأمر آخر أو نوع آخر، صنف آخر، يكون مكتسباً، وهو ما يريد التعبير عنه فيما بعد بأنه ديني، ما يدفع الإنسان دينه إليه بحيث يتحلى به ويتصف. فهذه الفضائل ضرورية خلقية جبلية أو مكتسبة بتوجيه الناس من رب العالمين. نعم. ومكتسب ديني، وهو ما يحمد فاعله ويقرب إلى الله تعالى زلفى. ولا شك أن المكتسب دينيا أمر به العبد، فتحليه به يكون سبباً في أجره، عظم أجره وقربه من الله سبحانه وتعالى. ثم هي على فنين. الفن في اللغة ضد العلم النظري، يعني العلم النظري والفن التطبيقي. العلم المبني على قواعد يتعلمها الإنسان، هذا هو العلم. أما ما يكون مبنياً على تطبيق عملي فهو ما يطلق عليه الفن. ومن ذلك أن علماءنا يطلقون على التجويد بمعناه الأدائي فن الترتيل، ويطلقون على الرسم والضبط فني الرسم والضبط: فن الرسم وهو رسم حروف القرآن، وفن الضبط وهو ضبط حركات حروف القرآن. فالفن له صلة بالجانب التطبيقي، والعلم له صلة بالجانب النظري. وهكذا في استعمالات الناس اليوم، كل ما له صلة بالجانب العملي في كثير من الأشياء يطلقون عليه الفن. ومن أقوال علمائنا البديعة: من حفظ المتون حاز الفنون، من حفظ المتون حاز الفنون. ومرادهم بالفنون هنا العلوم التي تؤهل صاحبها لأن يبلغ درجة عالية ومتقدمة في العلم. فيكون له القدرة على التعليم وبذل العلم، وتكون له قدرة على الفتوى وإفتاء الناس فيما تعن لهم من المسائل، وهكذا. ثم هي على فنين أيضا، منها ما يتخلص لأحد الوصفين. المراد بأحد الوصفين المكتسب والضروري، هذه الأخلاق والفضائل والمحاسن التي يريد أن يتحدث عنها، وهو هنا يصنفها إلى صنفين: ضروري ومكتسب. يقول بأنها منها ما يرجع إلى الجانب الضروري، يكون مكتسبا، يكون ضروريا، منحة من عند الله سبحانه وتعالى، لا جهد ولا طاقة للإنسان في نيله. ومنها ما يكون مكتسبا بالتحلي بتلك المحاسن والفضائل من طرف الشخص نفسه بمتابعتها والاتصاف بها وعدم تجاهلها. نعم. ومنها ما يتمازج ويتداخل، ومنها ما يكون بعضه مكتسب وبعضه يكون يعني مزيجا من الاكتساب ومن الجبلية. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. فأما الضروري المحض فما ليس للمرء فيه اختيار ولا اكتساب، مثل ما كان في جبلته من كمال خلقته وجمال صورته وقوة عقله وصحة فهمه وفصاحة لسانه وقوة حواسه وأعضائه واعتدال حركاته وشرف نسبه وعزة قومه وكرم أرضه. هذه الصفات التي ذكرها القاضي رحمه الله متحققة في النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يتحقق في بعض الناس كثير منها، وهذا من عند الله سبحانه وتعالى. طول الإنسان وهيئته وعظم وضخامة جسمه ورجاحة عقله وقدرته على الفهم وحركاته وسكناته، كل هذا وما يتصله بنسبه، كل هذا من عند الله سبحانه وتعالى، لا دخل للإنسان فيه. وهذا ما عبر عنه المؤلف رحمه الله بأنه ضروري، يعني فضائل تتصف بأنها ضرورية متحققة بفضل الله سبحانه وتعالى، لا طاقة الإنسان بتحقيقها لنفسه. فقد يولد الإنسان على غير هذه الصفات ذات الجمال والكمال والجلال، وهو يتمنى لو كان على غير ما خلق عليه وفطر عليه، ولكن لا طاقة له بذلك. فالناس متفاوتون في مظاهرهم وهيئاتهم وأطوالهم وفي ما يتصل بقدراتهم البدنية والعقلية وفي مشاعرهم إلى غير ذلك، وهذا كله من عند الله سبحانه وتعالى. ويلحق به ما تدعوه ضرورة حياته إليه من غذائه ونومه وملبسه ومسكنه ومنكحه وماله وجاهه. يقول المؤلف هنا بأن تلك المحاسن الخلقية الجبلية التي هي من عند الله سبحانه وتعالى قد يضفي عليها شيئا من الجلال أو الجمال والكمال، أشياء أخرى هي مكتسبة بفعل صاحب تلك الأوصاف، كالأناقة في المظهر. يعني الإنسان يمكن أن يجمل نفسه وأن يتغذى الأغذية النافعة التي يحمي بها بدنه من الآفات والأمراض وغير ذلك. فالإنسان يمكنه أن يستفيد من بعض الجهد يبذله هو في تحسين أحواله وإعلاء شأنه في الاتصاف بهذه الكمالات. وقد تلحق هذه الخصال الآخرة بالأخروية. الخصال الآخرة هذه التي هي يعمل الإنسان، قد يعمل الإنسان بنفسه على إعلاء شأنه بها من تغذية ومن حسن مظهر باختيار الثياب النظيفة الجميلة إلى غير ذلك، لكن قد تكون يراد بها الحياة الآخرة، وقد يراد بها الحياة الدنيا. ولا شك أنها إذا كانت مراد بها التحبب إلى الناس والتقرب إليهم وإفادتهم ونفعهم، فهي تكون بذلك عملاً أخروياً يؤجر عليه الإنسان. لكن إذا كانت للتعالي ولمجرد تفخيم الذات والأبهة، فتكون عملاً دنيوياً لا نفع فيه، بل قد تجر صاحبها إلى الخصام والعدوان والظلم والاعتداء على الآخرين إن انتقصوه في جانب منها. إذا قصد بها التقوى ومعونة البدن على سلوك طريقها وكانت على حدود الضرورة وقوانين الشريعة. في بعض الكتب وبعض النسخ كما ذكر الشيخ علي مولى القاري قواعد الشريعة، وفي بعضها قوانين الشريعة، ومراد هنا ما يتصل بالشريعة أصولاً وفروعاً، أصول الشريعة وفروعها التي يحتكم إليها المسلم. فإذا كان سلوك المسلم في هذه الحياة الدنيا متصلاً بتقوى الله سبحانه وتعالى ومستنداً إلى تحققها وعاملاً على ضبطها بأحكام الشرع الشريف، فإنه لا شك يظفر أجر عظيم، ويحقق الله له ما يصبو إليه وينفعه بما يتوق إليه، ويكون له في أنفس الناس وقع عظيم، لأنه أراد وجه الله سبحانه وتعالى. ومن أرضى الله جل وعلا فالله سبحانه وتعالى يرضى عنه ويرضي عنه خلقه، ومن أراد أن يرضي الخلق ولا يبالي بالخالق فإن الله سبحانه وتعالى يعامله بنقيض نيته ولا يحقق له مراده والعياذ بالله. وقد سئل الإمام البخاري رحمه الله وهو في رباط مع بعض أصحابه حينما رأوه يتمدد ويعتريه نوع من محاولة تنشيط أعضائه، فقال له: إنك تقول ونعرف عنك أن ما تفعله ينبغي أن يكون عملاً فيه نفع وفيه تقوى لله سبحانه وتعالى، فهذا التمدد والتمطط وأنت في هذه الحال لا نرى لما تفعل معنى، يمكن أن تؤجر عليه أو ينفع الله به المسلمين. قال: لا، نحن في رباط وقد يفاجئنا العدو في أي لحظة، فلهذا أنا أفعل هذا لأنشط أعضائي وحتى لا يغلبني الكسل والنوم، فأفعل هذا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى فقه الإمام البخاري رحمه الله كيف أنه يربط حركاته وسكناته برضا الله جل وعلا. نعم. وأما المكتسبة الأخروية فسائر الأخلاق العلية والآداب الشرعية من الدين، هذه التي جعلها صنفاً آخر وقال عنها مكتسبة، ضبطها هنا بأنها أمور تتعلق بالفضائل والأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم، منها الدين، بل هو في مقدمتها وأساسها، وهو أن يكون الإنسان ديناً يدين الله سبحانه وتعالى ويتعبد له وينقاد لأوامره وشريعته ويربط أفعاله بدين الله سبحانه وتعالى. فالأمر كما يقول الفقهاء في مسألة الحسن والقبح: الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. فقد يكون بعض الناس يعدون أشياء من المحاسن وهي من أقبح القبائح، ويعدون أشياء أخرى من القبيح وهي من أحسن المحاسن، فالحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. فربما سمعت بعض الناس يتندرون ويسمرون ويتضاحكون بأنهم في يوم كذا أو في مجلس كذا فعلوا كذا وكذا من اللهو والعبث والضياع والضحك وإلى آخره، ويعدون ذلك متعا جميلة متعوا بها أنفسهم، وبعضها قد يكون من المحرمات، فإنك إن سمعت ذلك ينبغي أن تكون على يقين أن هذا ليس من المحاسن في شيء، لأن الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. بل حتى المعاملات، بعض الناس يعتقد حينما يعقد الصفقات بأنه رابح وأنه مفلح وأن صفقاته هذه مغرية بكسب كبير، وهي مبنية على مخالفات شرعية في غاية الفساد. هل هذا يجديه نفعا؟ قد يظهر بمال كثير ولكنه مال حرام والعياذ بالله، أو مال فيه شبهة الحرام، فيكون بذلك عمله هباء منثورا، بل يجب له الخسران والعياذ بالله. وربما حادثك بعض الناس بأنه له في حساب كذا مبالغ ضخمة، هذه المبالغ الضخمة تدر عليه أرباحا سنوية أو بعد سنوات وسنوات، لكنها في حقيقة الأمر لا تساوي عند الله شيئا، بل هو يتحمل ما يكسبه من حرامها وما تدره عليه من ربا والعياذ بالله. فعلى الإنسان أن يكون قريبا من ربه، ونحن والحمد لله في هذه المجالس العلمية في بيت من بيوت الله بين صلاتين من صلوات الليل المغرب والعشاء، نجلس نتدارس العلم والملائكة تصلي علينا والله سبحانه وتعالى ينظر إلينا بحوله وطوله، فما أعظمها من نعمة يحرم منها كثير من الناس. في هذا الوقت يقضون أوقاتا ثمينة في لهو وفي تسكع وفي تسوق لا معنى له، يقتلون أوقاتهم قتلا، وربما كان الواحد يقتل وقته من صلاة العصر إلى ما بعد العشاء وهو يعتقد أنه يغنم المغنم الكبير، ولو كان في جهاد عملي ينفع به نفسه والمسلمين نفعا شرعيا فإنه لا شك يؤجر على ذلك. ولكن ما أكثر من نراهم تضيق بهم بيوتهم فيخرجون لمزاحمة الناس في الطرقات وفي الأسواق، فيضيعون أوقات الكثيرين ويعودون هم إلى بيوتهم بالآثام والعياذ بالله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.